كان عليه إخراجان فلس وآخر الحق فلس ومجدها الكثيرين وكان عليه وهي حرف وزن فلسكتها بحرف وزن حرف قاضي منادى مرفوض على المنصوب المقدره يعني تكون يمه على الياء التي قبل يمه ما حذفت ادمت من الياء الياء القاضي هنا ما حذفت ادمت ياء النفس عندنا ياء الان ياء النفس ياء المتكلم وياء قاضي ادمت احدى الياءين القضيه الاولى ياء قاضي الثاني ومنصوب عن نصب الحمى مكان طيب قاضي مضاف والياء مضاف لا موجود ولا كذب حتى واحد وهنا كذب تفتح لي يقول ما الفرق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية هو هذا حضر معنا أولا أظن قد تكلمنا هذا صح على الأخ ما حضر في البداية يعني بداية دروسنا عن الكلام عن الإضافة ما مر معنا هذا في الإضافة كلام عن الإضافة وأن على اثنين لفظية معنوية راجل فإذا لم نذكره إن شاء الله نذكره لكن نذكره راجع تكرنا ولم نذكره فإذا لم نذكره تكرنا قال إذا قلنا مثلا أبتي جاء هل هذا لحن؟ لا لحن أبتي جاء قل أبي جاء ولا تقل أبتي جاء فالياء لا ينسى بها إلا في النداء التاء لا ينسى بها إلا في النداء عوضا عن الياء ولا يجمع بينه وبين الياء في النداء ولا في غيره وما جاء يا أبتي علك أو عساك أو هذا شاء هذا شاء بجمع بين التاء والياء شاء يا أبتي فلا ينسى بها لا في النداء ولا في غيره مع التاء والتاء لا ينسى بها حفظا عن الياء الا بالنداء كما قال تعالى وهذا لحن ابتي جاء لحن فقط ومن يستعمله الاولاد كثيرا ما يكررون ابتي لكن يستعملونها في النداء الحمد لله غير الذين يؤمنون يستعملونها في النداء ويحذفون حق النداء وهذا جاء طيب الى قلب القصد الآن واضح هذه المثل المنثورة فالست لغات لأي شيء بما أريد أن يتكلمكم الاسم الصحيح الآخر المضاف إضافة لحظة معنوية أي تزيد تعريفا أو تخصيصا هذه الإضافة المعنوية وأما تقضية لا لا تزيد شيء تزيد من جفعة التخصيص فقط قال فلا يجوز فيهما إلا إثبات اليوم مفتوحة يا فتايا بفتح اليوم مخففة ويا رامية بفتحها مشددة مدغمة بياء موقوف وكذا إذا كان المضاف إلى ياء النفس مضافا إليه فيا ولا مبني وكذا إذا كان المضاف إلى ياء النفس مضافا إليه الآن المضاف المنادى ما هو مضاف إلى ياء النفس وإنما الذي أضيف إليه المنادى أضيف إلى ياء النفس يا غلام ابني ابن الآن أضيف إليه غلام وابن أضيف إلى ياء النفس فكم لغة فيه لغتان أظن قلت أنه شيء لغة واحدة والصحيح أنه هنا لغة معنى يذكر هذا فيه لغتان ما فيها ساكن أو تفتيح فقط قال وكذا قال وكذا إذا كان المضاف إلى ياء النفس مضافا إليه المضاف إلى ياء النفس مضافا إليه فيا غلام ابني من يعرف يا غلام ابني ويا غلام اخي فيا حرب لذا احسنت وغلام منادى منصوب لانه مضاف نعم على المنصوب فتحه غلام مضاف وابن مضاف اليه مجرور عن جهه كسره مذكره لاشكال الحج حرف مناسبه وابن مضاف والياء مضاف اليه والشاهد ان ابني فيه لغتان أما ابن لأنه مو منادى ابني فيه لغة المنادى هو ما قبله إثبات لي مفتوحة أو ساكن قال يا غلام ابني ويا ابن أخي فإنه لا يجوز لي إلا إثبات لي مفتوحة أو ساكنة دون سائر الأوجه نعم كما قال ولا يجوز حدها لبعد عن المنادى هذه المياه لا يوجد حد. فتصبح ساخنة أو مفتوحة، وأما الحد لا تثبت هذه المياه لأنها بعيدة عن المنال. شجرة ما ينشجر ما بيجن لا لم تخفضها ما يبتشني فيها انتياب ولا ما بني انتياب ولا ما بحيث لا تخفض تشكيل من عند قول قال فإنه لا يجوز فيه الاعتبار ليه مفتوحة أو ساكنة دون سائر أو جو المتقدمة وليه هذه ليس حكوى إلا إذا كانت مع يدنا أمة أو يدنا عمة فيجوز أن تبلغ ويكتب عنها بالفتح يدنا أمة أو بالفتح يدنا أمة من غيرها. أما بغير يدنا أمة يدنا عمة أليا لا تسلم تثبت يدنا أخي يدنا ابني تثبت لي وليس حذوى أي بأن اتصلت بما تقدم معكم. وأما إذا كان هذا الذي اتصلت به يعني أم أو عم فيجوز يبنى أمّا ويبنى أمّي من غيرها ويبنى عمّا ويبنى عمّي من غيرها. ولو ليس الحد هون يبعدها عن المنادى يعني تأتي بلام الذي سيذكر جيد حدها. أما بهذا ليس الحد ويا غلام مبني ويا ابن أخي يا غلام مبني ويا ابن أخي هذه لا تخلق. قال فإنه لا يجوز فيه إلا إثبات ليه مفتوحة وساكنة دون سائر أو جر إلا في يدنا أمة ويدنا عمة فإنهما لما كثر استعمالهما جاز فيهما حذف الياء مع كسر الميم وفتحها. فالآن علمنا مما تقدم أنه إذا كان المضاف إلى النفس مضافا إليه ليس المنادى هو مضاف إلى النفس وإنما أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء ألم. فما حكم ياء ألم مع هذا المضاف؟ لغتان فيها إثباتها ساكنة أو إيش فيجوز حذفها لا يجوز حذفها إلا مع ما سيأتي ليبنى أمة ويبنى عمة. واضح إلى هنا؟ قال المقصود قال إلا في يبنى أمة ويبنى عمة فإنهما لما كثر استعمالهما جاز فيهما وكثرة الاستعمال كما تقدم تجوز أو يعني يتوسع فيها وتجوز ما لا يجوز ربما فقد سببت الهمزة بخير وشر لكثرة الاستعمال والأصل أخير وأشر لكن لكثرة الاستعمال سببت الهمزة وقد أشرنا إلى هذا لكثرة الاستعمال من قاعدة أنها يجوز معها ما لا يجوز مع غيرها. فإنهما لما كثر استعمالهما يا الله كثر استعماله توسع فيه جاز الجمع بين حرف ندى وإيش وأن مع أن الأصل لا يجوز لكن كثرة الاستعمال توسع. قال فإنهما لما كثر استعمالهما جاز فيهما حذف الياء مع كسر الميم وفتحها وقرئ فيهما أيضا في ابن أمة في يبنى أمة يبنى أمة ويبنى أمي قراءتان سلبيتان. فمن يعرف يبنى أمة لا تأخذ بلحيته فعندك يا حرب نداء وابن منادى مضاف منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وابن مضاف وأمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة ونصب يبنى أمة قذفت الألف هذه التي قلبت عن يبنى أمي الأصل هو يبنى أمي ثم إيش قلبت الياء ألفا فصار يبنى أمة ثم حذفت هذه الألف واكتفي عنها بإيش بالفتحة فصار يبنى أمة. هذا وجه من الأول ومنهم من يجعل هذا مركب ترتيب 15 يبنى أمة يقول كقولك يا 15 يعني يجعل كله مرتب فتقول يبنى أمة منادى مبني على ضم مقدر كله لأنه مركب ترتيب العدد 15 فيما أدنى يبنى أمة كله عنده مركب ترتيب 15 ونادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره حركات الترتيب هذه التي بلا فتح الجزئين في محل نص في الميلاد واضح. ومنهم من يعرف عن الإعراب الأول يقول يبنى منادى منصوب وعلامة منصوبة خبارا آخرة، وابن مضاف وأم مضاف إليه مجرور علامة جره كسر مقدر على ما قبل الياء المحذوفة المنقلبة أو على ما قبل الياء المنقلبة ألف المحذوفة على ما قبل الياء المنقلبة ألف المحذوفة. والأصل يبنى أما وحذفت هذه الألف التي غلبت عن الياء. وفي رواية جماعة يقول الله يجعل مركبا تركيب 15 فكله يبنى أم منادى مبني على ضم مقدر في محل مقدر. هذا مع الفتح اللغتان، هاتان اللغتان مع الفتح. واما مع الكسر يبنى امي يكون كما تقدم معكم، يبنى منادى منصوب الظاهر على اخره، ويبنى مضاف وامي مضاف اليه مجرور علامه جر كسر مقدر على ما قبل الياء المحذوفه المكتفى عنها بكسر واضح. لكن اللغتان مع ايش؟ مع الفتح يبنى أمة أو الوجهان، وجه الإعراب مع الفتح والخلاف. وأما مع الكسر تظاهر مذهب الزجاج ما سمعته أنه ضاف ضاف إليه والياء محذوفة تفي عنها بكسر. فمن يعرف الآن يبنى أمي على اللغة الثانية أو يبنى أمة على الخلاف؟ يبنى أمة على الخلاف عند النحويين، من يعرف؟ عند الطلاب يبنى أمة على الخلاف عند النحويين. الإعراب الأول قد نهان تعده يبنى أمة ليه حرف نداء وابن منادى بالياء منصوب على الغسيل الحضار على أصل ابن مضاف وأمة مضاف إليه أحسنت مجرور على الجره كسرة مبكرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة وأم ضاف والياء المنقلبة ألف المحذوفة ضاف إليه. هذا واضح إلى هنا. على الإعراب الثاني اللي في رواية جماعة يبنى أمة يبنى أمة كله مركب هذا يجعل ترتيب 15 مبني على الضم في محل نقص، مبني على ضم مقدر يبنى أمة مبني على ضم مقدر في محل نقص. ومن يعرف على الكسر يبنى أمي يبنى أمي نعم يبنى أمي يبنى منادى منصوب على الكسر خبر على خير، وابن مضاف أم مضاف إليه مجرور عن جر كسر مقدر على ما قبل الياء المحذوفة، وأم مضاف الياء المحذوفة مضاف إليه والياء المحذوفة. ولا الأصل هو يبنى أمي حدثت الياء كيف إيش في الكسرة كما تقدم معكم، حدثت الياء واكتفيت في الكسرة. الأصل يبنى أمي فلا يلزم بالإعراب إن شاء الله. قال إلا يبنى أمة ويبنى عمة فإنهما لما كثر استعماله مجاز فيهما حذف الياء مع الكسر مع كسر الميم وفتحها، وقرئ بهما أيضا في يبنى أمة. وما ذكره الناظم في شرحه من أنه يجوز فيهما الأربعة الأوجه خلاف المشهور، الأربعة الأوجه التي ذكرت من الأربعة الأبيات المتقدمة أن يبنى أمة ويبنى عمة يجوز فيهما الأربعة الأوجه، هذا خلاف المشهور بل بعضهم قال هو المشهور الأربعة الأوجه هي إيش المشهورة، وهنا يقول ثلاث المشهور وبعضهم يقول هو المشهور. فيقول الأربعة الأوجه منها يبنى أمي عندهم زيادة يقول الأقوى عندهم وقيل هو المشهور. الأمر سهل، الأربعة الأوجه المتقدمة تطبق على يبنى أمي، فمنها إذن الأربعة الأوجه يبنى أمي إثبات لياء ساكنة وإيش أو مفتوحة، ما كان كم الآن لغتان ومع اللغات الأولى يبنى أمه إثبات إيش حذف الياء والألف والاستفهام أقم يبنى أمه واضح. أما اللغات المتقدمة أو يبنى أمة كما تقول يا غلاما تحذف إيش تقلب الياء ألفا قل يا غلاما، واللغتان هذه مذكورة هنا وهو حذف الألف والياء أو حذف الألف والاستفهام بالفتح يبنى أمة أو حذف الياء والاستفهام إيش بالكسر هذه موجودة. اللغات الأربع المتقدمة وقلنا ست تجعل مع هاتين إيش اللغتين. اللغات الأربع معروفة التي ذكرها معروفة. نفترض على المذكورة فقط نفترضها على ابن أمة. طيب عندنا الآن يا غلام نطبق على ابن أمه فنقول إيش؟ ابن أمه اللغة الثانية ما هي؟ إثبات الياء ساكنة ابن أمي فيا غلامي نقول ابن أمي. هذه اللغة الثانية من اللغات الأربع. اللغة الثالثة من اللغات الأربع التي ذكرت في الأربع لغات المتقدمة إثبات إيش؟ الياء منصوبة ابن أمي وهذه يجوز مع ذلك إيش؟ هذا تخفي ابن أمي ابن أمية واضح. طيب اللغة الرابعة من اللغات التي ذكرها حذف قلب الكسر الذي قبلها فتحة وحذف وقلب الياء ألفا فتقول يبنى أمة يبنى عما واضح. فيكون في يبنى أمة يبنى عما كم لغات مع اللغات الأربع التي ذكرها ست لغات ومع اللغات الست التي ذكرناها ثمان لغات صح تمام لغات على ما ذكر من لغات. هذا هو الحاصل يبنى أمة يبنى أمي يبنى أمي يبنى أمي يبنى أمي يبنى أمة. قال وما ذكره الناظم في شرحه شرح الملحة وما ذكره الناظم في شرحه من أنه يجوز فيهما الأربع الأوجه خلاف المشهور. قال الناظم وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي وإن تقل يا هذه أو يا ذا فاحذف فحذف يا ممتنع يا هذا. طيب حاصل هذين البيتين أن الياء يجوز حذفها ويبقى المنادى يحذف الياء أي حرف النداء وهو الياء ويبقى إيش المنادى يوسف اعرض عن هذا ربي استجب دعائي فتحذف الياء وهذا خاص بها لا يشاركها في هذا الحكم غيرها من حروف النداء انها تحذف ويبقى المنادى فتقول يوسف اعرض عن هذا ربي استجب دعائي وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا. فاستثنى من الحذف أي حذف الياء اسم الإشارة فإنه لا يجوز الحذف معه فلا تقول هذا تعال هذا تعال وأنت تعني إيش يا هذا تعال وهذا لا يجوز عند المصريين ويجوز عند الكوفيين والصحيح كما سمعت. فهذا الذي استثنى فقط من حذف الياء وايضا ما يستثنى من حذف الياء رفض الجلاله لا يحدث معه الياء فلا تقول الله ارحمني الله ارحمني هذا لا يجوز ما سمع وانما اذا اردت حذف الياء مع لفظ الجلاله او وضع عن الحرف الميم فتقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اما من غير تعويض الميم لا يجوز الله ارحمني هذا لم يسمع. وإن أردت حذف حرف النداء أو وصف الميم فتقول اللهم استجب دعائي اللهم ارحمني إلى آخره أما من غير تعويض ما يجوز حذف حرف النداء فهناك مواضع لا يجوز فيها حذف حرف النداء. الأصل هو الجواب الأصل أن حرف النداء كما قال الناظم حذفه يا يجوز في النداء هذا هو الأصل لكن هناك مواضع مستثناة من حذف حرف النداء منها اسم إشارة عند البصريين لا يجوز حذفه لا يجوز حذف حرف النداء معه فلا تقول هذا تعال بل يجب أن تقول يا هذا تعالى وكذلك لفظ الجلالة لا يحدث منه حرف النداء إذا نودي من غير تعويض فلا تقول الله ارحمني وإنما إذا أردت ذلك قلت اللهم ارحمني يعني حرف النداء وتعوض عنه ومنه ما سيأتي أيضا الشرح يذكر واحدا أيضا وهو النكرة المقصودة هل يجوز حرف النداء منها أو لا يجوز البصريين على المنع فلا تقول رجل قم رجل قم ما يصلح هذا عند البصريين بل يجب ان تقول يا رجل تعالى يا رجل قم اما تحدث حرب النداء بالنكره المقصوده لا يجوز فهذه ثلاثه اشياء لا يحدث معها حرب النداء من يعيدها؟ لفظ الجلاله لا يحدث من غير تعويض النكره المقصوده لا يحدث حرب النداء معها واسم الاشاره احسنت هذه ثلاثه اشياء تحصى قال وحذف يا يجوز في النداء كقولهم ربي استجب دعائي وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا. نعم حذف يا ممتنع في هذه الحالة عند المصريين وكتاب الجواب. قال أي أنه يجوز حذف حرف النداء مفردا كان المنادى أو مضافا. مفردا كان المنادى يوسف أعرض عن هذا مضافا ربي استجب دعائي أن أتوا إلي عباد الله أن أتوا إلي عباد الله وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا. ما إعراب عباد الله؟ منادى بحرف نداء مكذوب تقديره وكونوا يا عباد الله إخوانا وإخوانا الخبر كونوا إخوانا الخبر كونوا. فيجوز حذف حرف نداء سواء كان المنادى مفردا أي غير مضاف ولا شبيه بالمضاف أو كان إيش مضافا كما سمعت من الأمثلة أن أدوا إلي عباد الله ونقول هذه الآية هذا المثال ربي قال انه يجوز حذف حرف النداء مفردا كان المنادى. ما هو تعريف المفرد هنا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يفرد مفردا كان المنادى او مضافا نحو يوسف اعرض عن هذا ثلاث اخر ذات الذي يكتب ما المتاخر يكتب أو من جمع لنا خلاص من غير عندك هذا هذا ما هو تعرف غبي عبد الرحمن عندك يوسف أعرض عن هذا. يوسف منادى بحرف نداء محدود نعم مبني على الضم إلى محل نصب أعرض عن الأمر. طيب شاهد له هو الأول يوسف قدم منه حرف نداء وهو منادى كما ترى مفرد. قال نحو يوسف أعرض عن هذا وقل اللهم فاطر السماوات والأرض. ما عندنا؟ نعم قل فعل الأمر فاعل ضمير مستتر تقديره أنت. اللهم منادى بحرف نداء محذوف عوض عنه الميم. وهل يجوز أن نقول قل الله فاطر السماوات؟ لا يجوز حرف نداء إلا مع التعويض. أحسنت الله هنا اللهم منادى بحرف نداء محذوف عوض عنه الميم. أحسنت والميم عوض عن الياء وفاطرة ربي لا بأس فيه أو ربي بدل قيل بدل نعم قيل صفات وقيل منادى بحرف نداء محذوف يا فاطر السماوات قل اللهم فاطر السماوات والأرض. فاطر منادى بحرف نداء محذوف عند التنوين ولا يجوز أن يكون صفة لاللهم لأن اللهم ما يوصف عنده. اللهم بالميم لا يجوز وصفه عند التنوين. أن نقول يا اللهم فائدة قال في طيب أو تقول فإذا لا يوصف اللهم عند التنوين كما لا يوصف غيره من الأسماء المختصة بالنداء. فإذا لا يوصف اللهم عند التنوين كما لا يوصف غيره من الأسماء المختصة بالنداء. هناك أسماء تتابع معهم الأنبياء لا تستعمل إلا بالنداء. أما بغد لا مستعمل لا تابعا ولا مثلا ولا خبر ولا شيء خاصة بالنداء تتابع معكم الأنبياء كما لا يوصف غيره من أسماء وقصة بالنداء. وأجاز المبرد وقصه بدليل قل اللهم فاطر السماوات وقل اللهم مالك الملك ونحوهما بدليل قل اللهم فاطر السماوات والأرض وقل اللهم مالك الملك ونحوهما وهو عند السموين على النداء المستألك وهو عند السموين على النداء المستألك أنفض خطان يعني السموين يقول هذه التي استدليتم بها علينا إنما هي من باب النداء من باب النداء وحرف النداء محذوف. قل اللهم فاطر السماوات أي يا فاطرة يا فاطر السماوات قل اللهم مالك الملك يا مالك الملك، وليس صفة وليس صفة. فعلى هذا والله أعلم الشارح مثل بها على إيش؟ على مشان في اللهم أو شان في فاطرة. الذي يظهر أنه يريد ماذا تقول؟ أن الشاهد في الآية فاطرة حجز منه حرف إيش؟ تحميدا غير تعويض، أما في اللهم حجز لكن مع إيش؟ مع تعويض. وإن أراد مذهب المبرد فيكون فيه شاهد، فيكون الحذف على قسمين، حذف من غير تعويض وحذف مع إيش؟ مع تعويض، وهذا الذي مع تعويض يكون خاص برب إيش؟ الجلالة، خاص برب الجلالة. فمستمل مثال الشارع أنه أراد الشاهد في فاطرة على قلت بوين أنه ولاد بحرب نداء محدود، أو يكون أراد الشاهد في الاثنين، فهو يكون منه إشارة، أي من الشارع إشارة إلى أن حرب نداء يكون مع تعويض ومن غير تعويض. والظن به أنه أراد فاطرة لأنه جمهوري. قال إلا إذا كان المنادى اسم إشارة كهذا وهذه وهؤلاء، وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحب يا ممتنع يا هذا، إلا إذا كانت هذه ممتنع من الحد، استثناء هنا استثناء ما تقدم من جواز الحد. قال إلا إذا كان المنادى اسم إشارة كهذا وهذه وهؤلاء فلا يجوز عند البصريين كما ذكره الناظم وأجازه الكوفيون ابن مالك وأتباعه وهو الصواب. وقد سمع ذلك عن العرب، ومن ذلك قول الشاعر بمثل في هذا لوعة وهرام. إذا هملت عيني قال لها صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام، أي بمثلك يا هذا لوعة وغرام. أيضا قول آخر إن الأولى وصفوا قومي له الكذب هذا اعتصم تلقى من عاداك مقدولا. إن الأولى وصفوا قومي لهم فدهم أو وصفوا قومي إن الأولى وصفوا قومي لهم فدهم هذا اعتصم تلقى من عاداك مقدولا. شاهد إيش؟ يا هذا اعتصم وهذا ما نصحي التي عصمت بقومك تلقى من عادات مقبولة، هذا صحيح، هذا اعتصام بالله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا الشواهد الأخرى، هناك الشواهد الأخرى، وجعلوا منه الآية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، كفيون جعلوا منه هذه الآية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، والأصل ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، جعلوا منه الآية الراجح هو مذهبهم مذهب الكوفيين هو الراجح في هذا الشهر. هذا الجديد يرجع أيضا هذا القراءة. قال وأجاز الكوفيون ابن مالك وأتباعه وهو الصحيح كما فيه تنبيه، ومفهوم اقتصار الناظم على اسم الإشارة، اقتصر في الناظم على اسم الإشارة فيما لا يجوز حد حرف النداء. نعم، ومفهوم اقتصار الناظم على اسم الإشارة أن حد حرف النداء يجوز مع النكرة المقصودة، وهو مذهب الكوفيين الصحيح، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن موسى ثوبي حجر، مذهبه هو الصحيح هنا أيضا في الثاني. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن موسى ثوبي حجر، ثوبي حجر الأصل إيش؟ ثوبي يا حجر، هذا نكرة مقصودة لأن الذي أخذ الحجر أخذ الثوب حجر معلوم مقصود، فهو يناديه حدث منه حرف النداء ثوبي حجر ثوبي حجر، والأصل ثوبي يا حجر، فحجر منادى بحرف النداء محذوف وهو نكرة مقصودة. وأما البصريون يقولون ما يجوز هذا، وأما هذا قالوا ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام موسى المتعجمي، موسى المتعجمي لا يحتج بكلامه. هذا هو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم حكى بلسانه، ولسانه أفصح لسان عليه الصلاة والسلام. قالوا نحن افتدي مخلوق، افتدي مخلوق وأصبح ليله. هذا من شواهد القديم، افتدي مخلوق والأصل إيش؟ افتدي يا مخلوق وأصبح ليله، والأصل أصبح يا ليله. وهذا مثل يقال أصبح ليله صار مثل يضرب لمن أظهر الكراهة للشيء، يقول نحن هذا لمن أظهر الكراهة للشيء، يقول هذا أصبح يا ليل، أي صرت صبحا أو تذكر بالصبح سعدا قال عليه النبي. فهذا شاهد الموجودين وهو الراجح، كلها لكانت مقصودة هذه ثوب حجر أصبح ليله افتدي مخلوقه، كلها هذه نكرات مقصودة. قال تنبيه المفهوم صار ناظر عليكم الإشارة أن حد حرف النداء يجوز مع النكرة المقصودة وهو مدن القفين ومنعه البصريون وهو الصحيح ثلاثين. تنبيه ومفهوم اقتصار الناظم على اسم الإشارة، اقتصر الناظم على اسم الإشارة فيما لا يجوز حد حرف النداء معا، ومفهوم اقتصار الناظم على اسم الإشارة أن حد حرف النداء يجوز مع النكرة المقصودة وهو مذهب الكوفيين الصحيح، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن موسى ثوب حجر، مذهبه هو الصحيح هنا أيضا في الثاني. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن موسى ثوب حجر، ثوب حجر الأصل إيش؟ ثوبي يا حجر، هذا نكرة مقصودة لأنه الذي أخذ الحجر أخذ الثوب حجر معلوم مقصود، فهو ينادي حدث منه حرف النداء ثوبي حجر ثوبي حجر، والأصل ثوبي يا حجر، فحجر ينادى بحرف النداء محذوف وهو نكرة مقصودة. وأما البصريون يقولون ما يجوز هذا، وأما هذا قالوا ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام موسى وموسى عجمي، موسى عجمي لا يحتج بكلامه. هذا هو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم حكى بلسانه ولسانه أفصح لسان عليه الصلاة والسلام. قالوا نحن افتدي مخلوق، افتدي مخلوق وأصبح ليله، هذا من شواهد القديم، افتدي مخلوق والأصل إيش؟ افتدي يا مخلوق وأصبح ليله، والأصل أصبح يا ليله. وهذا مثل يقال أصبح ليله صار مثل يضرب لمن أظهر الكراهة للشيء، يقول نحن هذا لمن أظهر الكراهة للشيء، يقول هذا أصبح يا ليل، أي صب صبحا أو تذكر بالصبح تعبا قال عليه النبي. فهذا شاهد الموجودين وهو الراجح، كلها نكرات مقصودة هذه ثوب حجر أصبح ليله افتدي مخلوقه، كلها هذه نكرات مقصودة. قال تنبيه المرسول صار ناظر عليكم الإشارة أن حد حرف النداء يجوز مع النكرة المقصودة ومنعه البصريون أيضا، فلا يقال في يا رجل رجل ادخل، رجل ادخل الصحيح أنه يجوز لما سيحك من الشرع، وإن نقول بها استبدل خيرا كثيرا من التبدل عن الترتيب. فما هو حاصل درسنا اليوم الذي أخذناه من البيتين أن ذاك مقتدى بما تقدم؟ ما هو حاصل درسنا؟ أنه يجوز حذف حرف النداء، وهذا الحكم عام بجميع حروف النداء أو خاص بالياء؟ خاص بالياء، نعم خاص بالياء. وهل حذف حرف النداء مع كل منادى أم هناك أنواع من المناديات مستثناء؟ هناك مستثنيات منها لفظ الجلالة لا يحدث مع حرف النداء إلا إذا عوض عنه الميم، عوض عن حرف النداء الميم، والثاني اسم الإشارة عند المصريين، والثالث عندهم أيضا النكرة المقصودة، فهذه لا تحدث منها حروف النداء أو حرف النداء. وإذا استفدنا فائدة عند قول يقول اللهم فاطرة، من هو الذي ذهب إلى أنه لا يجوز وصف اللهم؟ سيبويه. أحسنت. وخرج هذه الآية على أنه إيش؟ منادى بحرف نداء محذوف، أي يا فاطرة. أحسنت. ومن الذي أجاز؟ المبرد هو الصحيح من البصريين، وهو الصحيح أنه يقول فاطرة صفة لمحل لفظ الجلالة، فاطرة صفة لمحل لفظ الجلالة، لأن محل النص منادى، محل النص. في والصحيح الإشارة والنكرة المقصودة.